السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 38 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 22 من شهر شوال سنة 440 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال حديثنا يدور حول الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. وقد وصلنا إلى الكلام على منزلة القرآن كتاب الله الخاتم من الكتب المتقدمة. فما هي منزلة القرآن من الكتب المتقدمة التي سبقته؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب السابقة، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال جل وعلا في وصف القرآن: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم مهيمنا، وصف القرآن بأنه مهيمن على ما سبقه من الكتب، أي مؤتمنا وشاهدا على ما قبله ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير. وقد سبق بيان أن التوراة والإنجيل وقع فيهما التحريف والتغيير بنص القرآن، فالقرآن مهيمن على الكتب التي سبقته، يشهد لها أو عليها، يصدق ما صح منها وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. وعليه فلا يحل لأحد أن يعمل بكتاب غير القرآن بعد نزول القرآن، فجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن، أي ملغى العمل بها، فلا يعمل إلا بما صح منها وأقره القرآن، وهو في الحقيقة عمل بما جاء في القرآن. وقد جعل الله رب العالمين التحاكم إلى غير القرآن تحاكما إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز العبد به حده، فالتحاكم لغير القرآن تجاوز للحد الذي حده الله رب العالمين لعباده في أرضه. فقد أنزل الله القرآن ليتحاكم إليه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخرج ابن ماجه بسند صحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال: وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان بالكتاب أي القرآن يوجب التحاكم إليه ويوجب العمل به كله في كل المجالات، في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأحوال الشخصية والجنايات والحدود والآداب والأخلاق والسلوك وجميع المجالات. ولهذا يخضع للقرآن كل متمسك بالكتب المتقدمة على الحقيقة. فمن كان صادقا في تمسكه بالكتاب الذي أنزل على نبي الله عيسى أو على نبي الله موسى أو على غيرهم من الأنبياء، ما كان صادقا أنه متمسك بهذه الكتب فإنه يخضع للقرآن العظيم. أما من انقلب على عقبيه منهم فإنه يزعم أنه عامل بكتاب سبق القرآن، ولو كان صادقا في نفس الأمر لعمل بالقرآن، لأن كلا من عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا هو الذي أرسل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأرسل بالإنجيل، وأرسل موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة، وختم هذه الثلة المباركة من أنبياء الله بإمامهم وقدوتهم وسيدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه آخر الكتب ليقول للناس: هذا هو منهاجي إلى يوم القيامة الذي يجب عليكم أن تعملوا به. فمن عمل بغير القرآن بعد نزول القرآن فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تبارك وتعالى في وصف المؤمنين بالكتب السابقة ممن آمن بالقرآن بعد نزوله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فهذا هو رغب المسلمين، يؤمنون بجميع الأنبياء ويؤمنون بجميع الكتب ويقولون: كل من عند ربنا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا على العمل بهذا وبهذا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فالقرآن هو الهداية التي جعلها الله للناس في الأرض إلى أن يرفعه الله بين يدي الساعة، وهو علامة عزة الأمة متى ما كانت به آخذة وبه متمسكة، وعلامة ذلة الأمة إذا ما هجرته وإذا ما أعرضت عنه. ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ يجب اتباع القرآن ظاهرا وباطنا، والتمسك به والقيام بحقه من تلاوته ومن تدبره ومن العمل به ومن اتخاذه إماما ومنهاجا. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. مبارك أي كثير البركة، والبركة هي كثرة الخير ودوامه. فالقرآن مبارك، وبركته في قراءته، وبركته في استماعه، وبركته في كونه شفاء، وبركته في العلم به وفي العمل به وفي التحاكم إليه. كل هذه بركات للقرآن العظيم، ينبغي علينا جميعا أن نسعى في تحصيلها. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهذه أقوى من أن يقول والذين أمسكوا بالكتاب يمسكون، فهم يتمسكون ويمسكون غيرهم، أي يدعون غيرهم للتمسك بالكتاب. فيجب الإيمان بالقرآن، ومن الإيمان به التحاكم إليه في كل شيء من أمور الحياة كما قدمنا. فالإيمان به يوجب التحاكم إليه في كل صغير وكبير، ويوجب العمل به كله في جميع المجالات كما مر بيان ذلك. وقد أخبر الله رب العالمين أن الخلق إذا تركوا حظا وقدرا ونصيبا مما أمرهم الله رب العالمين أن يتمسكوا به، فإن ذلك من سبب وقوع العداوة والبغضاء بينهم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وفي هذا بيان لأعظم أسباب وقوع العداوة ووقوع الاختلاف ووقوع البغضاء بين أبناء الأمة الواحدة، وهو ترك التحاكم والعمل بما أنزل الله رب العالمين إليهم. وفي أثر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل إنها ستكون فتن، فقيل وما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم من بينكم هو الفصل، ليس بالهزل، لا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو يروى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن في إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راو مجهول، وفي إسناده الحارث الأعور، وفيه مقال، وفي إسناده أيضا حمزة الزيات وهو سيء الحفظ، وإن كان معناه صحيح وله شواهد من الكتاب والسنة. ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ معنى التمسك بالقرآن أولا حفظه ما استطعت، وتلاوته وهذا واجب على كل مسلم، والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته، وإحلال حلاله العمل به، وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، والذب عنه أي الدفاع عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو علي. فالقرآن حجة لك إن اتخذته هاديا ومرشدا وقائدا لك إلى الصراط المستقيم وإلى جنات النعيم، فتلوته آناء الليل وأطراف النهار، واجتهدت في حفظه وفي معرفة معاني كلماته وآياته، ثم في العمل به، وهذه هي الثمرة المرجوة التي أنزل الله رب العالمين القرآن لأجلها، أن يعمل الخلق به وأن يكون نورا لهم إلى صراط الله المستقيم. قال الله جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم سأل المصنف رحمه الله تعالى سؤالا وقال ما حكم من قال بخلق القرآن؟ القرآن كلام الله، هذه عقيدتنا في القرآن، القرآن كلام الله، وإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فكلام الله صفته، والصفة فرع عن الذات، فما يقال في الذات يقال في الصفة، فكما أن ذات الله رب العالمين أنه سبحانه وتعالى هو الخالق، فكذلك صفاته جل وعلا لا يحل أن يقال إن شيئا من صفاته مخلوق، وإنما صفات الله فرع عن ذاته، فكما أن ذات الله لا تشبهها ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله رب العالمين لا تشبهها صفات المخلوقين. فلا يحل أن يقال في شيء من صفات الله أنه مخلوق. لذلك حكم أهل العلم على من قال بأن القرآن مخلوق بأنه كافر، لأنه يزعم أن صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا تنقص من الله رب العالمين، وهذا إساءة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى أن يقال إن شيئا من صفات الله جل وعلا مخلوقا. وفي عصر الدولة العباسية منذ زمان المأمون إلى زمان المتوكل رحمة الله عليه، صارت هذه الدعوة أي القول بخلق القرآن صارت عقيدة سولها وزينها المعتزلة وأفراقهم، وحمل لواءها هؤلاء الخلفاء، وصارت تدرس في المدارس ويحمل الناس عليها حملا ويختبر أهل العلم عليها. فمن قال بأن القرآن ليس مخلوقا نكل به وعذب، وممن امتحن بذلك أشد الامتحان وأوذي أشد الإيذاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة المشهورة، فتنة القول بخلق القرآن. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هؤلاء الولاة لم يكونوا على قدر من العلم يؤهلهم لمعرفة ذلك، وأن الذي زين لهم هذه المقالة هم علماء السوء من المعتزلة كأحمد ابن أبي دؤاد شيخ المعتزلة وغيره الذين كانوا حول هؤلاء الملوك. فلذا لم يكفر الإمام أحمد هؤلاء الملوك، بل جعلهم في حل لأنهم كانوا متأولين وكانوا جاهلين بلوازم تلك المقالة ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن العلماء قد اختلفوا في إكفار المبتدعة المتأولة، وخاصة عند تنزيل النصوص. ففرق بين أن نقول هذا القول كفر وبين أن ننزله على شخص من الأشخاص فقد يمنع من تنزيله عليه مانع، كأن يكون جاهلا بالحكم أو مكرها عليه أو متأولا فيه أي في قوله، فعند ذلك لا يسوغ والحالة هذه أن ننزل الحكم العام عليه. لذا لم يكفرهم الإمام أحمد، بل دعا لهم رحمة الله عليه. القرآن كلام الله، والقول بخلق القرآن هو مذهب المعتزلة والجهمية، وأما الأشاعرة فإنهم يقولون هو عبارة عن كلام الله رب العالمين، أو هو حكاية كلام الله رب العالمين. أما قول أهل السنة فقولهم أن القرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه من الله، ليس كلامه جل وعلا الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد حكى أبو القاسم اللالكائي في شرح الاعتقاد عن أكثر من 500 نفس من علماء المسلمين أنهم كلهم يصرخون ويصرحون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا كما ذكرت لك حكم عام، لأن كلام الله صفته وصفته كذاته، وهو جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله جل وعلا تكلم بالقرآن وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو أي القرآن، وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن جل وعلا. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب فيها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، فأضافها إليه. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإضافة الكلام إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. والنصوص في ذلك لا تحصى، ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر، يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود. على ذلك أئمة المسلمين من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، والأئمة المهديين من بعدهم. قولنا منه بدأ، من الله بدأ، أي هو المتكلم به، وهو الذي أنزله من لدنه، وإليه يعود، أي يسرى عليه في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف، وهذا في آخر الزمان. وكلام الله صفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. هذا قول الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم من أئمة السلف الصالح. صفة الكلام لله، مر معنا أن صفات الله منها ما هو ذاتي لم يزل ولا يزال متصفا به، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، هذه صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى، لم يزل ربنا ولا يزال متصفا بها. ومنها صفات فعلية تتعلق بالمشيئة، كالرضا، يأخذ العبد بأسباب الرضا فيرضى الله عنه، وكالغضب، يغضب الله سبحانه وتعالى على من يشاء. هذه صفات متعلقة بالمشيئة فعلية، إن شاء قامت به وإن شاء لم تقم به. أما الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها. فهل صفة الكلام من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ صفة الكلام ذاتية فعلية، ذاتية فعلية، فباعتبار تعلقها بذات الله واتصافه بها فإنها صفة ذات، وباعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فإنها صفة فعل. فهي صفة ذات كالعلم، بل كلام الله من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. أما باعتبار أنه سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء في الوقت الذي يشاء ويكلم من يشاء إذا شاء، فهي بهذا الاعتبار صفة فعل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وهذا حديث فيه مقال، وهو عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وعند البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت، خضعت الملائكة أو ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وعند أبي داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صوتا كجر السلسلة على الصفا. وهذا تشبيه للسماع بالسماع وليس تشبيها للمسموع بالمسموع، يعني لا يشبه كلام الله بكلام شيء، وإنما تشبيه للسماع، فيسمعون سماعا كسماع جر السلسلة على الصفا. وأما أن يشبه كلام الله بصوت شيء من المخلوقات فهذا لا يكون، وإنما تشبيه للسماع بالسماع، فسماعهم كسماع صوت كجر السلسلة على حجر أملس، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، فزع أي زال الفزع عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وكذلك فإن تكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، وهذا معنى كونه صفة فعل، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. لذلك فأنت إذا قرأت في كلام العلم تجدهم يقولون: كلامه قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع أي أنه متصف به أزلا، حادث الآحاد يتكلم بما يشاء إذا شاء، هذا حادث الآحاد أي يتكلم بما يشاء متى شاء، ويكلم من شاء بكلام يسمعه من شاء سبحانه وتعالى، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قال الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما، فمن حيث تعلق صفة الكلام بذات الله فهي صفة ذات، وإذا تكلم بما يشاء من أمره فإن هذه الصفة تتعلق بمشيئته فتكون صفة فعل، كما إذا تكلم بالوحي وكذلك صفة الخلق. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الخلق ولا مخلوق، ويخلق ما يشاء إذا شاء، فمن حيث اتصافه بالخلق أزلا صفة ذات، ومن حيث أنه يخلق ما يشاء إذا شاء صفة الخلق صفة إيه؟ فعل. وهذا معنى قولنا صفة ذات وصفة فعل معا. لذلك فإن أهل العلم لا يزالون ينصون على ذلك وينظمون ذلك في منظوماتهم المتعلقة بالعقيدة، كما قال ابن أبي داود في حائيته المشهورة: وكل غير مخلوق كلام مليكنا الله، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: من هم الواقفة؟ طائفة من الطوائف اسمهم الواقفة. عرفنا أن من قال القرآن مخلوق فهذا حكمه العام أنه كافر، هذا من حيث الحكم العام، أما إن كان جاهلا فهذا شيء آخر. طيب، من هم الواقفة؟ الواقفة هؤلاء اخترعوا قولا ثالثا. أهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، المعتزلة وأفراقهم يقولون القرآن مخلوق، الواقفة قالوا: نقف في المنتصف، لا نقول هو غير مخلوق ولا نقول هو إيه مخلوق، مش عايزين نزعل حد، طالما أن هذا المقالة تعمل مشاكل لا نقول مخلوق ولا غير إيه مخلوق. وهذه أيضا بدعة عظيمة. قال الإمام أحمد رحمه الله في الحكم على الواقفة: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، يحسن الكلام في العلم، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. ليه؟ لأن ده قول هيبعد الناس، لأن بدعها الدع الوسطية وأنه يخرج من مسألة الاختلاف والنزاع، فربما راج قوله بسبب ذلك، فيتبعه بعض الناس يقولون نتوقف في هذه المسألة، لا نقول هو كلام الله غير مخلوق ولا نقول هو إيه؟ هو مخلوق، فربما يستحسن بعض الناس قوله عقلا فيدخل فيه، لذا قال الإمام أحمد هم شر من الجهمية. طائفة رابعة يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هذه أيضا مما حصل، يعني هذه الحكايات أو هذه الطوائف وقعت في الأمة على مر السنين بعد هذه الفتنة. من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذه عبارة مشتبهة ملتبسة. ليه؟ لأن اللفظ قد يقصد به الفعل، فعلك أنت أي تلفظك أنت وهذا مخلوق، وقد يقصد به الملفوظ به وهو القرآن وهذا غير إيه؟ غير مخلوق. فلما كان ذلك كذلك كانت هذه العبارة مشتبهة، فمنع أهل العلم من قولها. وأما من فصل وقال إن كنت تقصد بلفظك كلامك أنت تكلمك أنت الذي هو حركة لسانك فهذه مخلوقة، وإن كنت تقصد به ما تتلفظ به من كلام الله فهذا صفة الله غير إيه؟ غير مخلوق. واضح؟ قال هذه العبارة لا يجوز إطلاقها، لفظي بالقرآن مخلوق، كلامي بالقرآن مخلوق أو نحو ذلك، نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. لذلك فإن الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني ينفي أن القرآن يكون كلام الله، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدأ. طيب واحد تاني قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، إن كان المقصود فعلك تلفظك فهذا مخلوق، فتكون العبارة خطأ من هذه الحيثية، كأنه جعل كلام العبد هو عين كلام مين؟ الرب سبحانه وتعالى، وهذا أيضا خطأ. الإمام البخاري رحمه الله تعالى فصل القول في هذه المسألة في كتابه خلق أفعال العباد، فإذا أطلق القول بخلق القرآن شمل المعنى الثاني، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية الذين يجعلون أفعال العباد هي نفس أفعال الله سبحانه وتعالى، وليس هذا هو مقام التفصيل في هذه الفرق الضالة. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ينبغي علينا جميعا أن نقدر هذا الكتاب العظيم قدرا، فنؤمن به، نتلوه، نحفظه، نسعى لتعلمه وللعمل به ولرفعه ورفع شأنه في الأمة علما وعملا ودعوة. لا بد أن يكون لكل مسلم ورد كل يوم من كتاب الله سبحانه وتعالى مهما كان مشغولا، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه جعل القسمة ثنائية، الحكم إما أن القرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو إيه؟ أو عليك. وهذه محنة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة ولحكمة جليلة وهي عبادته سبحانه وتعالى، وأرسل إلينا الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه هذا الكتاب ليكون لنا إلى الجنة دليلا، فمن اتخذه دليلا وهاديا ومرشدا، وهذا لا يكون إلا بعد تلاوته ومحاولة حفظ شيء منه والعلم به ومحاولة العمل به. وإن فلا يقال لمن هجر القرآن هو متخذا القرآن دليلا، فإن كان كذلك فهو الذي يكون القرآن حجة إيه؟ حجة له، وإلا فهو حجة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل له منهاجا قويما وصراطا مستقيما فأعرض عنه. لذا قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فأولئك هم أهل اليمين، فلا يضل أي في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه عمي عن أعظم أسباب الهداية. وكثير من المسلمين تمر به السنون تلو السنون ولا يعني نفسه أن يرفع عن نفسه الجهل في آية من كتاب الله، ويصلي بآيات لا يعلم معناها، يصلي بآيات يسمعها ولا يعلم معناها. والعلم مبذول سهل ميسور في زماننا هذا، ومع هذا فقل من الناس من يحرص عليه، مع أنه يعلم أنه بين يدي الله مسؤول عن هذا الكتاب العظيم. سنسأل عن هذا القرآن، سنسأل عنه ماذا عملنا فيه، فإنه كلام الله. وكما قال بعض السلف: من أحب الله لا يشبع من كلامه. وكان بعض السلف يقبل المصحف ويضعه بين عينيه ويقول: كلام ربي كتاب ربي. لو تصورنا هذا المعنى جيدا والله ما شبعنا من كتاب الله أبدا، أن بين يدينا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي تكلم بهذا القرآن هو الله سبحانه وتعالى. ولو أن ملكا من ملوك الدنيا كان يرسل إليك رسالة أو رسالتين فإنك لن يمر بك يوم إلا وتفتح هذه الرسالة، تعظيما له ومحبة له ومعرفة لشأنه. فما بالك إذا توقف على هذه الرسالة فلاحك ونجاحك وهدايتك ونجاتك وزحزحتك عن النار وفوزك بالجنة. ولكن أكثر الناس عن آيات الله غافلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، شفاء صدورنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه. اللهم اكتبنا عندك من أهل القرآن، أهلك وخصتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وأولادنا وأزواجنا حفظ القرآن الكريم، إنك ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.